بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيدة في رسم القرآن الكريم من الشاطبي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى البيت 119 الذي يقول الناظم فيه رحمه الله تعالى: ختامه وتصاحبني كبائر قل، وفي عبادي سكارى نافع كثرا. يقول الإمام السخاوي رحمه الله تعالى، أحد شراح هذه المنظومة، في كتابه الوسيلة: إن قيل كيف جمع في هذا البيت بين هذه المواضع وهي في سور متباعدة، ومنها ما كان ينبغي تقديمه، لأن كما قلنا أن الشاطبي رحمه الله تعالى نظم كتاب المقنع، وكتاب المقنع تدرج فيه الناظم المؤلف رحمه الله تعالى في كلماته من البقرة إلى آخر القرآن الكريم. البقرة ثم من آل عمران إلى سورة الأعراف، ثم الأعراف إلى سورة مريم، ثم مريم إلى صاد، وهكذا. فالكلمات التي تكون في سورها يريدها في محلها، لكن في هذه الكلمات التي ذكرها هنا ذكر جملة من الكلمات في آخر كتابه في غير محلها. فهو هنا يقول: قلت، يجيب عنه رحمه الله تعالى، قلت: العذر له في ذلك أن أبا عمرو قال في المقنع في آخر الباب المروي عن نافع: فهذا جميع ما حكاه وقالون عن نافع مما حذفت من الألف في الرسم. وقد زاد ابن إسحاق القاضي في روايته عن قالون عنه حروفا لم يذكرها عبد الله بن عيسى، مرتبة في ترتيب القرآن الكريم في الكهف، وهي هذه الحروف التي ذكرها قال هي من زيادة إسحاق القاضي في روايته عن قالون، ولذلك جاءت كلها في آخر الكلام ولم تأتي مرتبة في سورها. والناظم رحمه الله تعالى يمشي على ما في كتاب الداني، فما كان منه في سوره ذكره، وما كان منه من كلمات وجدها هكذا محصورة في آخر كلامي جمعها أيضا في هذا البيت: ختامه وتصاحبني كبائر قل، وفي عبادي سكارى نافع كثرا. جمعها كلها في مكان واحد كما فعل الداني رحمه الله تعالى. فالتي في الكهف قوله: فلا تصاحبني، لا 76. وفي الحج سكارى وما هم بالسكارى، الآية الثانية. وفي الشورى كبائر الإثم، وفي النجم كذلك، الآية 32. وفي الواقعة بمواقع النجوم، الآية 75. وفي المطففين ختامه مسك، الآية 26. وفي الفجر فادخلي في عبادي، الآية 29. فهذه الكلمات التي ذكرها الداني في آخر كتابه ولم يذكرها في محلها من السور، الناظم رحمه الله تعالى تبعه في ذلك فذكرها جملة في هذا البيت. يقول أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى: وحدثنا بذلك أبو الحسن شيخنا بن غلبون عن أبيه عن محمد بن جعفر عن إسماعيل عن قالون عن نافع. فجمع الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت ما زاده إسماعيل في روايته، جمع الناظم في هذا البيت ما زاده إسماعيل في روايته كما فعل صاحب المقنع وهو الداني. يقول أبو عمرو: ورأيت رسم هذه الحروف في مصاحف أهل العراق وغيرها على نحو ما ذكره نافع في مصاحف أهل المدينة. قال السخاوي: وكذلك رأيت في مصحف الشامي جميع هذه الكلمات بغير ألف. يقول الجعبي رحمه الله: روى إسماعيل عن نافع عن قالون روى إسماعيل عن قالون عن نافع عن الرسم المدني هذه المواضع بلا ألف، هذه المواضع التي ذكرنا لهذه في قوله ختامه وتصاحبني وكبائر في عبادي سكارى. الكلمة لفظ أول ختامه في سورة المطففين الآية 26، قال اللبيب في درته أخبر في هذا البيت أن كتاب المصاحف جميعا اتفقوا على حذف الألف التي بين الخاء والتاء، خاء في هناك ألف، خاتمه ختامه، هذه ألف محذوفة بلا خلاف، ستأتي معنا قراءة أن فيها قراءة خاتمه. قال لا خلاف بين كتاب المصاحف أنهم حذفوا الألف التي بين الخاء والتاء، ختامه ما في ألف بعد الخاء، وبلا ألف بين التاء والميم، ختامه رسما. إذن فهو نص على ألفين، ألف بعد الخاء وألف بعد التاء، قال لا ترسم لا هذه ولا ترسم هذه، لكن تبقى مع القراءة. وقال وذكره أبو عمرو في المقنع أنه بغير ألف، أنه بغير ألف بعد التاء ختامه، ما هناك ألف مرسومة خطا، لكن يبقى نطقها، نطقها نعم ختامه، لكن رسمها غير موجود. قال أبو عبيد ختامه في الإمام، يعني في مصحف الإمام، مصحف عثمان رضي الله عنه، أربعة أحرف ليس بينها ألف، ختامه، خاء تاء ميم هاء، أربعة أحرف ليس بينها ألف، إذا ما هناك ألف، قال أربعة أحرف، فهذا يدل كما قال أنه ليست هناك ألف بعد التاء. قال اللبيب ولما كان ختامه في الإمام أربعة أحرف جاز فيه قراءتان، ختامه بألف بعد التاء في اللفظ، ختامه في اللفظ، ختامه تكون هناك ألف في اللفظ قراءة ختامه، وختمه وختامه وختمه بلا ألف، لكن معنى هنا هذا قراءة شاذة، هذه ختامه قراءة متواترة، ألف بعد التاء نطقا لا خطا، الكل يقرأها ختامه مسك، لكن في خط مصحفي تجد ألف صغيرة بعد التاء لا ترسم لكنها تنطق. ولما كانت هذه الألف محذوفة في المصحف جاز أن تكون ختمه، ختمه مسك. قال أبو داود ختامه مسك بحذف الألف قبل التاء، قبل التاء وبعدها، يعني هذه الألف لا ألف قبل التاء ولا ألف بعدها ولا ألف بعدها. قال أبو داود ختامه بحذف الألف قبل التاء وبعدها. قال السخاوي فأما ختامه فقد روي عن أبي وعروة بن الزبير وأبي العالية وغيرهم أنهم قرأوا ختامه مسك هكذا، ختامه مسك، لا ألف قبل التاء ولا ألف بعدها، ختامه مسك. قال هذه قراءة كانت موجودة مروية عن أبي ومروية عن عروة بن الزبير وعن أبي العالية وغيرهم، قال وغيرهم، فكانوا يقرؤون هكذا ختاموه مسك، فتحات هكذا. قال ابن جبارة وأما ختامه فلم يقرأ أحد من سبعة بحذف الألف منه، ختاء هذه ألف ما أحد قرأ بها في السبعة ولا في العشرة حتى، نعم هي محذوفة رسما لكنها باقية لفظا, باقية في اللفظ. قال ابن جبارة أما ختامه فلم يقرأ أحد من السبعة بحذف الألف منه, بل روي عن أبي وابن الزبير وابن العالية وغيرهم القراءة بحذفها خاتمه. فيجوز أن يكون الرسم وقع على تلك القراءة, يعني هذه كانت قراءة موجودة, فيجوز أن يكون الرسم ختمه وقع على تلك القراءة كانت موجودة ولكنها نسخت تركت, وكثير من القراءات كانت موجودة ونسخ وترك. ما ننسخ من آية ونسخ نأتي بخير منها, فكثير من القراءات نسخت تركت, وهذه مما ترك ختمه مسكون. فقال هذا هذه القراءة ختمه مما يجوز أن تكون كان يقرأ بها ثم تركت, يعني كما قلنا المصاحف لم تكن منقوطة ولا مشكولة ولا فيها ألفات, فكانت مرسومة هكذا في المصحف وكان يقرأ بها, ولكنها مما ترك ونسخ. فيجوز أن يكون الرسم وقع رسم وقع على تلك القراءة التي كان يقرأ بها ختمه مسكون, وفوافق رسمها ذلك الخط الذي كانت في المصحف ختمه. واختلف القراء فيه, فقرأ الكسائي فتح خاء وألهي بعدها خاتمه, هذه قراءة متواترة, هذه خاتمه مسكون. الكسائي رحمه الله تعالى هذه قراءة سبعية متواترة خاتمه مسكون. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى بحرزه وختامه بفتح وقدم مده راشدا ولا, وختامه بفتح وقدم مده خاتمه مسكون, قراءة سبعية متواترة تقرأ بها في الصلاة تقرأ بها في الأذان متواترة. ولكن لو رسم مصحف على رواية الكسائي أيضا تظل الألف محذوفة, ولكن لو رسم مصحف على قراءة الكسائي رحمه الله تعالى وسيطبع مصاحف على ذلك فالألف هي تكون أيضا محذوفة, ألف صغيرة محذوفة خاتمه مسكون. نعم قراءة سبعية متواترة من السبع المتواتر, لكن في المصحف تحذف ألفها. إذن ألفان محذوفان, ألف بعد الخاء قبل التاء وألف بعدها, كلتاهما محذوفة. الأولى متواترة خاتمه قراءة متواترة, وأما الثانية فهذه ختامه لا تحذف ألفها نطقا لكن تحذف رسما, تحذف رسما. ولم يقرأ أحد ختامه مسكن, ما قال أحد بهذا كما قالوا بحذف الألفين ختمه, ما قال أحد بهذا. ولهذا قول الخراز رحمه الله تعالى في نظمه في مورده يقول نعم بالحذف مع ختامه كبائر, بالحذف مع ختامه كبائر. فأشار رحمه الله تعالى خراز في نظمه إلى أن هذه الألف وهي أيضا ختامه ألفها محذوفة بعد التاء, ختامه بعد التاء محذوفة نطقا ولكنها تبقى رسما, محذوفة رسما لكن تبقى نطقا, محذوفة في حال رسمها ولكن لا أحد يحذفها في حال النطق بها ختام ألف بعد التاء. ولهذا يقول المرغني رحمه الله تعالى أخبر عن الشيخين عن الداني وأبي داود بحذف الألف في ختامه, فهذه الألف متفق عليها, متفق على حذف هذه الألف عن الشيخين ختامه مسك في المطففين. ثم انتقل إلى هو الثاني فقال تصاحبني, لفظ تصاحبني في سورة الكهف قول الله جل وعلا فلا تصاحبني, الآية 76 فلا تصاحبني. اتفق العلماء أيضا على حذف الألف التي بعد الصاد منها, فلا تصاحبني رسما. تفتح المصحف الآن تجدها محذوفة تصاحبني، ألف بعد الصاد محذوفة. وروي عن روح عن أبي جعفر بفتح التاء وإسكان الصاد فلا تصحبني، ولم يذكرها ابن الجزري لا في طيبته ولا في درته، إذن هي من الشام تصحبني. وكثير من الروايات تسمى انفرادات ترد عن نافع وعن ابن كثير وعن أبي عمرو، وعن بعض الروايات منسوبة لهؤلاء الأئمة ولا يقرأ لهم بها، فيسمونها انفرادات بين ممن فرد بها الرواة عنهم. قالوا وروي عن روح عن أبي جعفر بفتح التاء وإسكان الصاد فلا تصحبني، كما قلت، ولم يذكرها ابن الجزري لا في طيبته ولا في درته، إذن هي من الشاذ، تكون من الشاذ. ما لم يرد عند ابن الجزري في الطيبة أو في النشر فهو شاذ، كما قال ابن الجزري في نشره أن ما لم يذكره فهو بحكم الشاذ، لأنه قد تتبع الصحيحة فأودعه في نشره وفي طيبته وفي درته كذلك. هناك كلمات أربعة جاءت في الدرة لم ترد في الطيبة، لكن النشر طيبة والنشر عام، فما لم يرد في النشر فهو شاذ، حكم عليه بالشذ فهو شاذ. فهذه وإن كانت جاءت عن روح وهو أحد الرواة عن أبي جعفر، يعني ورويان ابن وردان فهذا أحد الرواة عن أبي جعفر، لكن ما نسب إليه من قراءة قل هذه قراءة شاذة عن أبي جعفر. نعم. قال السخاوي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فلا تصحبني بضم التاء وكسر الحاء، فلا تصحبني، أول كانت هناك تصحبني، هذه قال روية وهذا شد شذوذا، فلا تصحبني بضم التاء، فلا تصحبني. قال وبذلك قرأ النخعي والجحدري وأبو السمال، كلها شاذة كلها شواذ. قال وقرأ يعقوب في بعض الطرق عنه فلا تصحبني، كما قلنا مما ورد عن روح. وقال أبو داود وكتبوا فلا تصاحبني بغير ألف على الاختصار، ألف بعد الصاد محذوفة، فلا تصاحبني ألف بعد الصاد محذوفة، كتبوا كتابة لكنها في لفظ موجودة فلا تصاحبني، لكن كما قال وكتبوا بحذف هذه الألف. قال أبو داود هذه روايتنا عن نافع المدني والغازي بن قيس والحكم وعطاء، وذكر بجملة قال هذه روايتنا عنهم بحذف هذه الألف بعد الصاد كتابة خطا فلا تصاحبني. قال وأجمع القراء على إثبات الألف، قال وأجمع القراء على إثبات الألف، وكذلك روينا عن أبي عن أبي، وكذلك روينا الألف ثابتة قراءة فلا تصاحبني، وأجمع القراء على إثبات الألف. قال وروينا عن الأعمش وأبي إسحاق وأبي حيوة ويعقوب الحضرمي من رواية الثوري أنهم قرأوا بفتح التاء مع سكون الصاد والنون المشددة فلا تصحبني، هذه قراءة أخرى، فلا تصحبني كما قلنا، هذه كلها قراءة شاذة، تصحبني تصحبني تصحبني، كل هذه القراءات التي ذكرت وعزوها إلى بعض الصحابة وإلى بعض كبار التابعين، لكن هذا كله مما يحكم عليه بالشذوذ، فلا يصح قراءة لا في الصلاة ولا في غيرها إلا باب التعلم، باب التعلم وأما القراءة فلا. ولهذا يقول خراز رحمه الله تعالى في نظمه ثم تصاحبني، فنص عليها أنها مما أخبر الناظم بحذف الألف في هذه الكلمة عن الشيخين، عن الداني وعن أبي داود، أن الألف فيها محذوفة، فلا تصاحبني. وكما ذكر أبو داود أن الكل مجمعون على حذف الألف من حيث الخط، وأما في اللفظ فالألف ثابتة، فلا تصاحبني. وأما في كتابة المصاحف فإنها لا ترسم في هذه المصاحف. له الثالث قال قوله كبائر، كبائر. اتفق علماء الرسم على حذف الألف التي بعد الباء في كبائر في سورة الشورى، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، الآية 37. وفي النجم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم في سورة النجم الآية 32. فالألف فيها محذوفة، كبائر ألف بعد الباء محذوفة في هذين الموضعين في سورة الشورى وفي النجم ألف فيهما محذوفة. قال السخاوي وحذف الألف منه وإثباتها قراءتان مشهورتان. قال السخاوي رحمه الله تعالى وحذف الألف من هذين الموضعين كبائر قراءتان مشهورتان، كبائر الإثم وكبير الإثم. نعم قرئ هكذا، قرئ كبائر الإثم وقرئ كبير الإثم، والذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش. الموضع الآخر في سورة النجم الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم كبيرة كبيرة، فهما قراءتان متواترتان كبائر الإثم وكبير الإثم. قال السخاوي وحذف الألف منه وإثباتها قراءتان متواترتان مشهورتان. قال أبو داود وكتبوا كبائر بغير ألف في خطها متفق على حذف الألف فيها، لكن قراءة موجود كبير الإثم. قال ابن جبارة فإن قلت كبائر في مواضع ثلاثة، في النساء في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية 31، وفي الشورى وفي النجم، فلماذا نص على موضع الشورى وموضع النجم وترك موضع النساء؟ هل لا دخل معه موضع النساء؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. فالداني رحمه الله تعالى والناظم رحمه الله تعالى ذكر موضعي الشورى وموضع النجم وأغفل موضع النساء. شوف فائدة الكتب الشراح الذين يتعقبون هؤلاء المؤلفين، فمعنى شروح كثيرة لهذا الجعبي رحمه الله تعالى، اللبيب رحمه الله تعالى، ومع هذا ما ذكروا هذا الملحظ. فيأتي ابن جبارة أحد الشراح ينبه على هذا الملحظ، وهذه فائدة مطالعة أكثر الشروح على المتون، تطلع في هذا وفي هذا فتجد في هذا فوائد، وتجدها تعقيبا يتعقب به ونكاتا. إذن ابن جبار رحمه الله تعالى لفت قال كبائر في مواضع ثلاثة، فأضاف إلى الموضعين السابقين موضع الشورى وموضع النجم، قال وهناك موضع النساء قول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فلماذا أغفله الناظم؟ لماذا أغفله الداني وتبعه الناظم؟ فهل مراد الناظم رحمه الله تعالى المواضع الثلاثة أو بعضها؟ فهل مراد الناظم رحمه الله تعالى المواضع الثلاثة أو بعضها. قلت مراده الذي في الشورى والنجم، لأنهما هما اللذان نقلهما أبو عمرو في هذه الرواية. أبو عمرو نص على هذا الحذف في هذه الألفاظ في موضعي الشورى وموضع النجم. فإن قلت من أين يعلم ذلك، قلت لما جرده عن شيء يتصل به وذكره بعد قوله تصاحبني في الكهف، دل على أنه أراد هذين الموضعين. ابن الجبار يقول هذا النظم رحمه الله تعالى قوله كبائر، هذا من أين لك أنه أراد به موضع الشورى وموضع النجم فقط؟ قد يكون أراد موضع النساء، لأنه قال كبائر وأطلقه، فيدخل فيه كل لفظ كبائر في النساء وفي الشورى وفي النجم. قال لا، الذي دلنا على أنه أراد الموضعين هذه أنه ذكره متسلسلا بعد قوله تصاحبني، وتصاحبني في الكهف، إذن فهو ذكره بعدها يدل على أنه جاء بعدها مسلسلا متسلسلا. فإن قلت من أين يعلم ذلك، قلت لما جرده عن شيء يتصل به وذكره بعد قوله تصاحبني، صاحبني في الكهف. قال كبائر، إذن المقصود لفظ كبائر الوارد بعد تصاحبني، ولم يرد إلا في هاتين السورتين في الشورى وفي النجم. ولو أراد الموضع الأول لقدمه على لفظ تصاحبني، قدمه عليه، لكن أخره عنه دل على أن مراد الموضعين في هاتين السورتين. وقرأهما حمزة الكسائي كبير الإثم بكسر الباء في هذين الموضعين. أيضا القراءة لم ترد كبيرة إلا في هذين الموضعين، موضع الشورى وموضع النجم، وموضع النساء لم ترد فيه قراءة، فدل على أن مراد حذف الألف من لفظ كبائر في هاتين في هذين الموضعين اللذين فيهما قراءة متواترة. ولهذا الشاطبي رحمه الله تعالى يقول في حفظه كبيرة في كبائر فيها ثم في النجم شمللا، كبيرة في كبائر فيها في سورة الشورى في سورة الشورى وفي النجم، فالقراءة لم ترد إلا في هاتين الموضعين. ولو كان فيهما حذف لنبه الشاطبي في الشاطبية على موضع النساء ما فيه قراءة، القراءة إنما هي في موضع الشورى وموضع النجم، كبيرة في كبائر فيها أي في الشورى ثم في النجم حمزة الكسائي شمل لا حمزة الكسائي. فقرأ حمزة الكسائي هذين موضعين في الشورى وفي النجم كبيرة، ولم يقرأ موضع النساء إلا لفظ كبائر. ومع هذا فإن المصاحف كلها في موضع الشورى في موضع النساء وفي موضع الشورى والنجم بالحذف، بالحذف كذلك. نعم. قال خراز كذا، ولكن ذا بل يرسمون بموقن. وعنهما عليهم بحذف ماخته كبائر كذا، ولكن ذا بل يرسمون بمقنع. وعنهما عليهم بحذف ماخته كبائر. فإذن فهذه الألف أيضا محذوفة في هذه المواضع الثلاثة. نعم كبائر الألف فيها مرسومة كبائر. نعم، لكن حقيقة يقوله المرغني رحمه الله تعالى أخبر عن الشيخين بحذف الألف هذا كبائر في سورة الشورى وسورة النجم، وفيهما خلاف من القراء. نعم، قال نعم، وخرج بقيد الترجمة غيرهما، وخرج بقيد الترجمة ما قبلها. نعم، قال فألفه ثابتة. وخرج بقية الترجمة ما قبلها. نعم. فقد قرأهما حمزة والكسائي أي موضعين الشورى والنجم كبيرة، وما في النساء كبائرة فإن ألفه ثابتة. نعم حسنت، فإن ألفه ثابتة. إذن لفظ كبائرة هذه الخلاصة في النساء ألفه ثابتة كبائرة وخطا لفظا مخطا، وأما موضع الشورى وموضع النجم فألفها محذوفة وفيها قراءة كبيرة في هذه الموضعين. وكما قال خراز أيضا في قال وخرج بقيد ترجمة ما قبلها وهو موضع النساء، فقال فألف فإن ألفه ثابتة، فإن ألفه ثابتة. إذن ثم قال رحمه الله تعالى، وهذا حقيقة من سبحان الله يعني من الحكم أن يكون اللفظ لفظ واحد، وهذا يدل على ضبط علماء القراءات وضبط علماء الرسم. كلمات متشابهة ومع هذا هذه تكون فيها قراءات وهذه تكون فيها رسم وحذف وإثبات، فهذا يدل على ضبط وتمكن علماء القراءات وعلماء الرسم. حتى ولو كانت كلمة مشابهة كبائرة مشابهة موضع النساء مشابه لهما، ولكن لم ترد فيها قراءة وبقي رسمها على ما هو عليه بإثبات الألف كما قال الشراح. كما قال الشراح قال نعم قال ثم قال قوله عبادي اتفق كتاب المصاحف على حذف الألف في لفظ عبادي في سورة الفجر فادخلي في عبادي. قال اللبيب وقيده الشاطبي بقوله قل وفي عبادي البيت وفي عبادي وفي عبادي وفي عبادي، الشاطبي في البيت قال وفي عبادي. فقال اللبيب قيد الشاطبي رحمه الله تعالى حذف الألف من لفظ عبادي مقيد بفي في وفي، وليس في القرآن غيره في عبادي، في موجود عبادي موجودة، لكن في عبادي في هذا الموضع خاصة، فهذا قيد. ففي عبادي عبادي مقيد بفي في سورة الفجر الآية 29. قال السخاوي وأما عبادي في الفجر فيروى عن سعد بن أبي وقاص وأبي وابن عباس أنهم قرأوا عبدي على التوحيد فادخلي في عبدي فادخلي في عبدي. وكذلك قرأها مجاهد والضحاك وأبو العلاء، ذكر مجموعة من العلماء من الصحابة وغيرهم قرأها لأنهم في المصحف هكذا خالية من الشكل خالية من الألفات خالية عبادي عبدي فادخلي في عبدي. قالوا هكذا قرأ أبي وابن عباس وغيرهم، وقد تكون كانت قراءة قد تكون من ثم نسخت وتركت، ما دام ابن عباس كان يقرأها وأبي كان يقرأها وغير من الصحابة والتابعين كانوا يقرأونها فادخلي في عبدي، فتكون هذه من القراءات التي كان يقرأ بها وتركت. قال ابن جبارة فإن قلت من أين يفهم من كلام الناظم رحمه الله تعالى أن المراد عبادي موضع الفجر، لما جعلتم هذا اللفظ خاص بموضع الفجر؟ قلت لنطقه بلفظي في قال جبارة لأنه قيده بفي، وذلك تقييد له فلا يرد عليه غيرها لعدم وجود القيد في غيرها. ثم قال فإن قلت سلمنا أن إرادتها, لكن يجوز أن يكون المراد حذف الياء للألف في عبادي, لأن الناظم قال وفي عبادي سكارى. قال يمكن أن يكون المراد هو حذف الياء لا حذف الألف. سلمنا أن المراد هو موضع الفجر, لكن قد يكون المراد هو حذف الياء, لأن الناظم قال في عبادي وفي عبادي, فأي شيء محذوف؟ هل هو ألف بعد الباء أم الياء؟ فإن قلت سلمنا أن المراد هو موضع الفجر, لكن يجوز أن يكون المراد حذف الياء عبادي, الياء هذه عباد, الياء للألف. قلت يجيبه ويقول قلت لو أراد الياء لذكرها في باب حذف الياء وثبوتها كما سيأتي في البيت 166. بيت 166 قال وتعرف الياء في حال الثبوت إذا حصلت محذوفها, فهناك حذف الياءات. فقال لو أراد حذف الياء فهناك باب عقده لحذف الياءات, فيكون حذف الياء في هذا الباب. وكونه عقد باب للياءات فيناسبه أن يؤخر هذه الياء إلى هناك, لكنه لما ذكر هذه الحذف هنا في باب حذف الألفات. فهنا فالكلام هنا متصل بحذف الألفات لا بحذف الياءات, فعلم من ذلك أن المراد هو حذف الألف في عبادي بعد الباء. فهمت هذا؟ فإذا قوله إن الياء كما قال البعض قد تراد الياء, قال الياء لها باب آخر سيأتي كما قلنا البيت 166 في باب حذف الياءات, فلو أراد الياء لأخرها إلى ذلك الباب. وكلامه هنا في باب حذف الألفات, فجاء هذا على ذلك النسق. فإذا المراد هو حذف الباء, حذف الألف عباء بعد الباء لا حذف الياء. ولهذا يقول الخراز رحمه الله تعالى في مورده وأن تداركه وفي عبادي, وأن تداركه وفي عبادي, وفي عبادي أيضا قيدها بالفاء وفي عبادي. فأخبر عن الشيخين بحذف الألف في لفظ عبادي في سورة الفجر فادخلي في عبادي, وقولي أشاذا عبدي كما قلنا قولي في الشاذ فادخلي في عبدي, هذا من الشاذ. واحترز بقيد في عن الخالي منها نحو يا عبادي لا خوف عليكم في الزخرف, ألفه ثابتة 68 في الزخرف فألفه ثابتة يا عبادي, يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون فألفه ثابتة. إذن إنما نص على حذف الألف في موضع الفجر فادخلي في عبادي, وغيره ألفه ثابتة كما قال خراز وأن تداركه وفي عبادي, وكلهم يقيدها بفي, وكلهم يقيدونها بفي وفي عبادي. إذن لفظ عبادي في غير هذا الموضع ألفه ثابتة كما قال الله كما قال يا عبادي لا خوف عليكم اليوم فألفه ثابتة. نعم. فما قال رحمه الله تعالى قوله سكارى نافع كثرى, قوله نافع, قوله سكارى نافع, اتفق كتاب المصاحف على حذف الألف بين الكاف والراء في قوله سكارى في الحج, سكارى وما هم بسكارى الآية الثانية, فألفها محذوفة بعد الكاف سكارى, طال الناس سكارى وما هم بسكارى. ذكر أبو داود هذا اللفظ في موضع النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى, قال بحذف الألف وياء بعد الراء مكان الألف الموجودة, قال اللبيب وقرأ وحمز الكسائي موضع سورة الحج سكرى وما هم بسكرى, طار الناس سكرى وما هم بسكرى, هذه قراءة متواترة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى سكارى معا سكرى, سكارى معا سكرى موضع الحج سكارى معا سكرى شفى حمزة والكسائي, فقرأ حمزة والكسائي موضع الحج وترى الناس سكرى وما هم بسكرى. وقال الخراز وحذف سكارى عنه, وحذف سكارى عنه عن أبي داود, وحذف سكارى عنه ما في الحج جاء الحرفان. يقول مرغني أن أبا داود حذف الألف من لفظ السكارى مطلقا, وحذف سكارى عنه أخبر أن أبا داود حذف ألف سكارى مطلقا حيثما ورد, وعنهما في الحج جاء الحرفان, عنهما عن الشيخين عن أبي داود والداني, فاتفق الشيخان على موضع الحج, اتفق الشيخان على موضع الحج أنها محذوفة, وترى الناس سكرى وما هم بسكرى لأن فيها قراءة. وانفرد أبو داود بحذف الألف في موضع النساء مع أنه ليست فيه قراءة, موضع النساء ليست فيه قراءة. واحذف سكارى عنه عن أبي داود, وعنهما في الحج جاء الحرفان, فاتفق الشيخان أبو داود والداني على حذف الألف من لفظ السكارى في موضع الحج, وفيها القراءة كما قال الشاطبي سكارى معا موضعين فقط موضعي الحج, وقرأهما حمزة الكسائي وترى الناس سكرى وما هم بسكرى. فهذين موضعين محل اتفاق بين الشيخين بحذف الألف سكرى, لكن بقي موضوع النساء, موضوع النساء ليس فيه قراءة, وذكر أبو داود فيه حذف, وحذف سكارى عنه كما قال عنه, فيكون أبو داود حذف الألف في موضع الثلاثة. أبو داود في الداني حذف الألف في موضع النساء وفي موضعي الحج, والداني حذف الألف في موضعين فقط في موضعي الحج. يقول ابن جبارة وعلى مال أبي داود الرسم, حذف الألف موضع النساء وحذف موضعي الحج. فإذا الرسم على مال أبي داود في كون هذا اللفظ سكارى في النساء وفي سورة الحج, فأبو داود حمل هذا على هذا وقال الحذف فيها كلها. وإن كان شيخه الداني رحمه الله تعالى نص على موضعي الحج فقط لأنهما لذان فيهما القراءة, وهذا من تتبعات أبي داود رحمه الله تعالى, فإنه تتبع شيخه في مواضع كثيرا ما وافقه, وفي بعضها يخالفه ليس تشهيا وإنما تبعا لقواعد ومطالعات للمصاحف. فهذا مما خالف فيه أبو داود شيخه الداني رحمه الله تعالى في موضع النساء, فأثبت فحذف الألف في كلها مخالفا لشيخه في موضع النساء, واتفق مع شيخه في موضعي الحج فاتفقا على حذف الألف فيهما. وكما قلنا موضع الحج فيهما قراءة حمزة الكسائي سكرى وما هم بسكرى قراءة متواترة. قال ابن جبارة فإن قلت سكرى موضعان فكان ينبغي أن ينص عليهما أو ما يدل على إرادتهما. قلت لأن النظم قال وفي عبادي سكارى, النظم قال وفي عبادي سكارى, فيقول ابن جبارة سكارى في موضعين في الحج بل وفي أكثر من ذلك، فكان عليه أن ينص على ما أراده من حذف ألف موضعين موضعي الحج. ثم هو يجيب قال لما أطلق شملهما موضع الحج وليس أحدهما بأولى من الآخر. قال سكارى وليس أحدهما بأولى من الآخر، إذن قوله سكارى شمل الموضعين. لكن كما قلت زاد أبو داود حذف موضع النساء، هذا الموضع ما ذكره الداني والشاطبي أغفله كذلك، وأبو داود نص عليه، أبو داود نص عليه، وعلى هذا مشى كتاب المصاحف على مال أبي داود في حذف الألف من سكارى في كل موضعه سواء ما كان فيه قراءة أو ما لم ترد فيه قراءة. ثم قال رحمه الله تعالى في البيت 120 وقد تقدم شرحه: فلا يخاف بفاء الشاطبي الشامي والمدني والضاد في بضنين تجمع البشر، قد تقدم شرح هذا البيت. البيت 121 قال: وفي أريت الذي أريت مختلف، وفي أريت الذي أريت مختلف، وقل جميعا مهادا نافع حشرا. وفي أريت الذي أريتم اختلفوا وقل جميعا مهادا نافع حشرا. نظم هنا رحمه الله تعالى أخبر في هذا البيت أن النقلة أو كتاب المصاحف اختلفوا في أرأيت وأرأيتم وأرأيتكم في حذف الألف التي بين الراء والياء إذا كان قبل الراء ألف استفهام، وهذا على قراءة نافع أرأيت أرأيت، فرسم في بعض المصاحف بدون ألف بين الراء والياء أريت أريت، وفي بعضها بألف سواء وقعت الهمزة الاستفهام ملاصقة للراء أو وقع بينهما فاصل نحو أفرأيتم أفرأيتم أفرأيت. قال الحكم في ذلك سواء. قال ابن جبارة: واعلم أن اللفظ في قول الناظم وفي أرأيت الذي ليس تقييدا لرأيت كما ظنه السخاوي رحمه الله، فقد قال في الوسيلة على أنه يشكل بقوله أرأيت الذي ينهى، وعلى هذا يكون الخلاف في جميع القرآن في أرأيتم دون أرأيت، ويكون أرأيت في جميع القرآن بحذف بالاتفاق إلا في المعون، فإنه على خلاف على ما ذكره محمد بن عيسى عن نصير. يقول أبو عمرو الداني في باب مختلفة مصاحف الأمصار بالإثبات والحذف: في بعض المصاحف أريت بغير ألف، أريت لا همزة ولا ألف، أريت، وفي بعضها أرأيت، في بعضها أريت، وفي بعضها أرأيت، الهمزة موجودة، هذه الهمزة قد تخلف ألف في بعض القراءات أرأيت، وفي بعضها في بعض المصاحف أرأيتم أريتم بألف، وفي بعضها أريتم في جميع القرآن فعلمه. قال أبو داود: أرأيتكم كتبوه في بعض المصاحف بغير ألف بين الراء والياء الساكنة، أرأيت أريت أريتم أريتك وهكذا، حيثما وقع إذا كان قبل الراء همزة لا بد أن تكون قبل راء همزة استفهام. أرأيت لا يكون حذف إلا إذا كان قبل راء همزة استفهامين. أرأيتكم، أرأيت، وكذلك أرأيتك، أرأيتم، أريتم، أريتك، أفرأيت، أفريت. قال أبو داود يقول وقرأنا كذلك للكسائي، نعم كسائي في قراءته أريت بلا همز وبلا ألف، أريت، أريت بالاستفهام إلى عين راجع كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى، أريت بالاستفهام إلى عين راجع كسائي، فيحذف العين، العين هنا الهمزة، فيقرأ أريت، أريتك، قراءة متواترة. قال أبو داود وقرأنا كذلك للكسائي وفي بعضها بألف مهموسة أرأيت، بعضها بألف مهموسة أرأيت، هي قراءة الجمهور العامة. غير أن نافع وحده يسهل الهمزة فيجعلها بين الهمزة والألف أرأيت، وعن نافع سهل كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى، وعن نافع سهل يقرأ، وكمبدل جلى الشاطبي ورش أرأيت سبع ست حركات، فورش له وجهان قالون بتسهيل أرأيت، وورش بالإبدال أرأيت، كم مبدل جلى لا عين راجع مع نافع سهل فيزيد ورش وجه الإبدال هذا كم مبدل جلى. والكسائي كما قال أريت بلا همزة ولا بألف. قال أبو داود وكذلك قرأنا له أي لنافع. فحصل من ذلك أن نافع يسهل همزة أرأيت، والكسائي يسقطها والباقون يحققونها أرأيت. فإذن فيها أوجه ثلاثة، أرأيت الهمزة محققة، وأريت بحذف الهمزة، ونافع بتسهيلها أو بإبدالها عن أحد رواته. ولا خلاف بين القراء والمصطلح في إثبات الألف خطا ولفظا إذا لم يكن قبل الهمزة، قبل رأي الهمزة، مثل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، وإذا رأيت الذين، فإذا لم يقع قبل الرأي همزة استفهامين فإنهم أثبتوا الهمزة. وإذا رأيت، رأيت ثم رأيت نعيم ملكا، فالكلام إذا وقع قبل همزة استفهام، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، ثم رأيت، فالكل مجمعون على إثبات الهمزة هنا. يقول السخاوي رحمه الله ورأيت في المصحف الشامي الجميع بغير ألف، بغير ألف، أرأيت الذي ينهى، أرأيت قبل همزة استفهام، أريت، أرأيت إن كان على الهدى يجوز فيها كما قلنا الكسائي، أريت، أرأيت، أرأيت إن كذب، أرأيت إن كذب وتولى، أرأيت. قال وكذلك كل ما في الأنعام، قل أرأيتكم يتاكم عذاب الله إلى آخره في الأنعام هناك، والفرقان وفي الجاثية مما كان مسبوقا بهمزة استفهام أرأيت. وأما إذا لم تسبق الراء بهمزة فألفه ثابتة، وإذا رأيت الذين يخوضون في ونحو ذلك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيم وملك كبيرة. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله في حرز ينبه، الشاطبي قال أرأيت في الاستفهام لا عين راجع، في الاستفهام هناك همزة استفهام لا بد منها، رأيت باستفهام إلى عين راجع وعن نافع سهل وكم مبدل جلاء. لكن إذا لم يسبقها همزة استفهام فكما قلنا تبقى الهمزة موجودة محققة ولا أحد يحذفها أو يسهلها. ثم قال فهذا الفعل رأى فعل ماض على زينة فعل. فعل رأى فعل. واللام والعين فتح الفاء والعين واللام. فالراء فاء الفعل والهمزة عينه. والهمزة عينه لا عين راجع أريته. والهمزة عينه التي يحذفها الكسائي. واللام الألف لامه. وقد يسد هذا الفعل إلى تاء المخاطب يقول رأيت أو المخاطبين ورأيتم. ففاض النظم رحمه الله تعالى أفاد أن الكسائي يقرأ بحذف العين هذا الفعل. يعني الشاطبي رحمه الله تعالى أفاد أن الكسائي حذف عين الفعل وقلنا عينه هنا هي الهمزة. أرأيت وهي الهمزة التي بعد الراء بشرط أن يكون هذا الفعل مقرونا بهمزة استفهام أرأيت أرأيت. وتاء المخاطب نحو أرأيت الذي ينهى عبدا. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت. أرأيتم إن أتاكم. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. وهكذا سواء تجرد من كاف الخطاب أم لحقته نحو أرأيتك. أرأيتك نفس تنطبق عليها. حذف عين الفعل هذا أرأيت أريتك أرأيتكم أريتكم. فهذه قراءة كما قلنا. إذن الكسائي حذف هذه الهمزة وهي عين الفعل حذفها قراءة سبعية متواترة عن الكسائي. وقد قلنا أن نافع يسهل هذه الهمزة أرأيت وقد يبدلها ألفا عن قالون كما نبهنا على ذلك كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى. ولهذا يقول الخراز رحمه الله تعالى كذا تعالى عاقدة الخلف لدى أريت وأريتم عره. لدى أريت وأريتم لا بد من وجود همزة استفهام حتى تحذف هذه الهمزة أو تسهل أو تبدل. أرأيت تحذفها تسهلها تبدلها كله جائز قراءة لكن لابد من ورود همزة استفهام قبلها لابد. فإذا خلت من همزة الاستفهام قرأت حققت. قال مالغني رحمه الله والخلف لدى أريت وأريتم عرفوا. فقال الشارح المرغني أخبر بالخلاف من المصاحف في حذف الألف أرأيت وأرأيتم. ثم حصل موضعها فقال في الأنعام قل أرأيتكم وفي الإسراء أرأيتك وهو متعدد. واحترز بقوله أرأيت وأريتم المجاور لكل من هذه همزة الاستفهام عن الخال نحو وإذا رأيت. وإذا رأيت فبين مذاهب القراء فيها تسهيلا وحذفا وتحقيقا. ثم قال فيلزم من حذف لمن أبدل حذف صورة الهمزة أرأيت همزة محذوفة. والعمل عندنا على حذف الألف فيه أرأيت وأرأيتم ومن درج فيها. الهمزة هذه حتى من أبدلها ألفا لا يثبت الألف هذه يذكر الهمزة لكن تبقى القراءة في إبدالها. يقال اقرأ بإبدالها أرأيت ولكنها لا تكتب ألفا. فالهمزة هذه تكون موجودة. ومعلوم أن الهمزة في رسم ما له صورة، همز له صورة، يضع له نقط يدل عليه، نقط يدل على الهمز سواء سهل أو حقق، فهناك نقط فنقط ما حقق بالصفراء وما سهل بالحمراء، صفراء نقط أصفر يدل على محقق، ونقط أحمر يدل على المسهل، فنقط ما حقق بالصفراء نقط ما سهل بالحمراء كما يقول صاحب المورد. فهذا النقط، لكن ليس هناك ألف، أما في من يبدأ أرايت لا ما يوضع ألف، فالكل مجمعون على عدم وضع الألف، لكن هذه الهمزة من هذه القراءة يقال هذا الهمز، هذا النقط يدل على أنه محقق، وهذا يدل على أنه مسهل، وهناك الإبدال يقال اقرأ بوجه الإبدال كذا وكذا. إذن الخلاصة في قولي أرأيت وما جاء منهم مما تقدم فيه همز الاستفهام، أن الألف منهم حذفة، والهمزة كما قلنا لا صورة لها، إنما يدل نقط، النقط الذي يدل عليها هل هي محققة، نقط أصفر، والآن وضعت الهمزات الآن لم تكن مرسومة سابقا فوضعت الهمزات الآن، لكن حتى من أبدل لا يثبت هذه الألف، أرأيت هذه لا يثبتها. نعم. ثم قال فيلزم من حذف لمن أبدل حذف صورة الهمزة، أرأيت حذف، والعمل عندنا على حذف الألف في أرأيت، عمل على حذف الألف في أرأيت، حتى من قرأ أرأيت يحذف هذه الألف لكن ينطقها في المقرأ أرأيت وأرأيتم ومن درج فيها. وذكر السخاوي رحمه الله تعالى، ذكر السخاوي رحمه الله تعالى شواهد تدل على حذف الألف، من ذلك قول أبي الأسود في حذف هذه الألف، أبيات جميلة ذكرها في حذف، فيقول فيها أريت امرأ أريت، هذه الأبيات قال السخاوي وعزاها إلى أبي الأسود، قال يقول أبو الأسود أريت امرأ، من قال أرأيت، قال أريت، أريت امرأ كنت لم أبله أتاني فقال اتخذني خليلا. جميلة جدا الأبيات هذه، أريت امرأ كنت لم أبله، لم يختبره يعني لم أختبره، أتاني فقال اتخذني خليلا، اتخذني صديقا، اتخذني صاحبا، فخاللته ثم أكرمته فلم أستفد من لدنه فتيلا، فلم أستفد من لدنه فتيلا، وألفيته حين جربته عتابا، وألفيته حين جربته كذوب الحديث سروقا بخيلا، فذكرته ثم عاتبته، لا زال خل الصداقة، فذكرته ثم عاتبته عتابا رفيقا وقولا جميلا، صديق مخلص، فذكرته ثم عاتبته عتابا رفيقا وقولا جميلا، فألفيته غير مستعتب ولا ذاكرا لله إلا قليلا. هذا نوع من الصداقة، صديق هذا نوع من الصداقة، يعني يبتعد الإنسان عنهم، فألفيته غير مستعتب ولا ذاكرا لله إلا قليلا، ثم قال ألست حقيقا بتوديعه واتباع ذلك صرما جميلا، أليس معي الحق في أن أتركه وأترك خلته وصداقته هذا. وكما قلنا جاء بهذه الأبيات في قوله أريت، في قول أريت موضع، في قوله أريت هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن أهل الله وخاصته، يوفقنا لمرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.